في سند هذا الحديث راوي لم يلقى معاذا، وروايته منقطعة أو كما يسمونها مرسلة، والانقطاع يتنافى مع التصحيح. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، يعني في المسند، والترمذي والنسائي وابن ماجه. وربما يسأل سائل يقول: لماذا يبدأون بذكر أحمد قبل أصحاب الكتب الستة؟ لأن الكتب الستة أخذت مكانة وشهرة، بحيث إنها تعتبر من أوائل مصادر السنة، وأهل العلم عنوا بها، حيث اهتموا بألفاظها وبأحاديثها، وألف بعضهم وهو ابن الأثير، ألف كتابه الذي جمع فيه الكتب الستة سماه جامع الأصول، وعني العلماء برجالهم فألفوا الكتب في رجال الكتب الستة، مثل كتاب الكمال للمقدسي، وكتاب تهذيب الكمال للمزي، وكتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، وهكذا التقريب، وكتاب الخلاصة. والذهبي ألف كتاب الكاشف. كل هذا يدور حول رجال الكتب الستة، لكن كثيرا ما نجد علماء الحديث عند ذكر تخريج الأحاديث أول ما يبدأون بالعزو إلى أحمد، بل ربما قدموا أحمد على البخاري ومسلم، مع أن كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله. هذا سؤال قد يرد عند بعض طلبة العلم، فبما يجاب عن هذا السؤال؟ آية زمري، تعرفه؟ مر بك السؤال الجواب أو نسيته؟ من طريق ابن رجب، أحسنت. العلماء يجيبون عن هذا، يقولون: ذكروا أحمد قبل هذه الكتب باعتبار الزمان، فإن أحمد أسبق في التأليف من أحمد من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أحمد من شيوخ أصحاب الكتب الستة، ولذلك كتابه أقدم تأليفا. عندنا من أبرز الكتب في التأليف بسبب قدمها وسبق أصحابها كتاب أحمد، وهو المسند، وكتاب الموطأ للإمام مالك. ولذلك الحافظ العراقي لما أراد أن يؤلف لابنه كتابا يجمع فيه الأحاديث التي قيل فيها إن أصح الأحاديث أصح الأسانيد، نظر إلى أصول الكتب فوجد أنها موطأ مالك ومسند أحمد، واستخرج منها أحاديث. هذا شرطها، أن يقال إن أسانيدها من أصح الأسانيد، وألف له كتابا سماه تقريب الأسانيد، ثم شرحه في كتاب سماه طرح التثريب، واكتفى به يعني في متون الأحاديث، وفي الشرح توسع حيث كمل الباب بالأحاديث التي تروى. فلهذا السبب يقدمون كتاب مسلم، كتاب أحمد على كتاب مسلم، لأنه أسبق حيث السند أعلى من سند أصحاب الكتب الست. لهذا عند التخريج أول ما يبدأون إن كان الحديث في الموطأ أو كان الحديث في أحمد، مع أن هناك من هم أسبق من أحمد مثل الإمام عبد الرزاق الصنعاني، هو شيخ لأحمد، وأحمد روى عنه المصنف وضمن كثيرا من أحاديث المصنف في كتابه المسند. لكن العلماء لم يبذلوا أو يعنوا العناية الكاملة بكتاب المصنف و أولوا عنايتهم لكتاب أحمد عن المسند، ذلك لأن المصنف لم يعدوه كتاب حديث فقط، لأنه يتضمن الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم، وأقوال التابعين رحمهم الله وأفعالهم. فلما لم يكن كتابا خاليا مقصورا على المرفوع، لذلك لم يعتبروه من الأصول. وشأن مصنف عبد الرزاق كشأن مصنف أبي بكر بن أبي شيبة، وهما من أقدم. ولذلك نحن كثيرا ما نرى في كتاب مسلم أحاديث يقول فيها إيه؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويعتبر أبو بكر بن أبي شيبة شيخا للإمام مسلم وشيخ للبخاري، وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي أبو بكر بن أبي شيبة، في حين أن كثير من الأحاديث أيضا ينقلونها عن عبد الرزاق لكن بواسطة، لأن عبد الرزاق أقدم من أبي بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة أدركه أصحاب الكتب، أما عبد الرزاق فلم يدركوه، ويأخذون عنه بواسطة، إما من بواسطة الإمام أحمد أو بغيره، بواسطة غيره من الرواة مثل إسحاق ابن راهوية والإمام الدبري وغيرهم. فهذه يعني ملاحظة أحببت أن أشير إليها. كيف ما في تلازم بين المشيخ؟ ما فهمت السؤال. عبد الرزاق أسبق، وعبد الرزاق شيخ أحمد، والإمام أحمد سافر من الكوفة أو سافر من العراق مرورا بالحجاز إلى اليمن من أجل أن يسمع، هو والإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية ذهبوا إلى صنعاء ليسمعوا المصنف على عبد الرزاق. ولذلك كثيرا ما يقول أحمد في مسنده حدثنا عبد الرزاق. وأما الترمذي والنسائي وابن ماجه فهم من أصحاب الكتب الستة. فهذا الحديث رواه من أصحاب الكتب الستة ثلاثة، الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال من رواية معمر اللي هو شيخ عبد الرزاق، عن عاصم بن أبي النجود، وهذا عاصم صاحب القراءات، أحد علماء القراءات، وقد ينسب إلى أمه ويقال فيه عاصم ابن من؟ ها؟ لا، ابن أبي النجود هذا منسوب إلى أبيه، لكن اشتهر ابن القراء بأنه عاصم ابن بهدلة. قال عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة مر بنا، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهنا يعلق الإمام ابن الجوزي يقول وفيما قاله يعني الترمذي نظر من وجهين. الوجه الأول أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن، يعني عاش في زمن واحد، وكان معاذ رضي الله تعالى عنه بالشام، وأبو وائل كان بالكوفة يعني في العراق، فما التقيا. والسبب أن معاذ بن جبل رضي الله عنه مات مبكرا، لأنه مات في عام او في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة او 17 من الهجرة. قال وما زال لأئمتك احمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، يعني انهما وان تعاصرا لكن ما ثبت لقاءهما. وهذا الرأي هو الذي صار عليه الإمام البخاري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من الأئمة، بخلاف الإمام مسلم، فإن مسلما رحمه الله يرى أن الراويين إن تعاصرا وروى أحدهما عن الآخر بالعنعنة فإنها تحمل على السماع ما دام الراوي غير معروف بالتدليس. وقد قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء قد أدركه وكان بالكوفة وأبو الدرداء بالشام، يعني مثل معاذ، يعني إنه أنه لم يصح له سماع منه. وإذا كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو متأخر الوفاة، أبو وائل لم يسمع منه، فسماعه أو فعدم سماعه من معاذ من باب أولى. قال وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن عمر رضي الله عنه يعني وفاته تأخرت عن وفاة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد. هذا يعني الملاحظة الأولى، كأن ابن الجوزي يرى أن الحديث فيه انقطاع. قال: والقضية الثانية أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية تعتبر متابعة لرواية أبي وائل، فإن شهر بن حوشب تابع أبا وائل متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن معاذ. لكن يقول: هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد، خرجه مختصرا. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب، فيكون في الإسناد انقلاب، يعني حيث إن الراوي هو شهر بن حوشب وليس أبي وائل أو وليس أبا وائل. قال: لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. قلت: والقائل هنا ابن الجوزي رحمه الله، القائل ابن رجب، أحسن، رواية شهر عن معاذ رضي الله تعالى عنه مرسلة يقينا، يعني منقطعة، وشهر مختلف في توثيقه، هذه قضية أخرى يعني، لكن جل أهل العلم على توثيقه، مختلف في توثيقه وتضعيفه. وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذه رواية ثالثة. وخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية عروة بن النزال أو النزال بن عروة وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ، فهاتان أيضا روايتان، وهذا يدلنا على أن الذين رووه عن عروة رووه عن معاذ كثير، والحديث اشتهر عن معاذ. قال: وكلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. فكأن هذا الحديث يعني فيه انقطاع. هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله من أن الحديث العلة فيه قائمة، إلا أن يرد من طريق أخرى يكون فيها إثبات سماع الراوي عن معاذ، والحديث مشهور شهرة فائقة. هم يضعفونه في الحديث ويقوونه في القراءات. نعم. قال: وقوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: قد تقدم في شرح الحديث الثاني والعشرين من وجوه ثابتة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة وأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ. يعني كأن هذا السؤال تكرر، وفي الحقيقة إن تكراره يعني ليس بغريب، لا سيما وأن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلقونه أياما ثم يعودون إلى بلدانهم وقد اكتسبوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك هم يستوصونه بأن يدلهم على أعمال يسيرة إن قاموا بها تكون سببا في دخولهم الجنة. ومن ذلك حديث الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، فأخبره أن عليه أن يصلي في اليوم 5 فرائض، وأن يصوم شهر رمضان، وأن يؤدي زكاة ماله، وأن عليه أن يحج. فسأله هل يعني علي واجب غير ذلك؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك، ثم ولى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وفي رواية قال أفلح إن صدق. ولهذا يكثر السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، لأن الناس يحرصون على أن يؤدوا الواجبات. قال وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ سل عما شئت. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره. قال وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله تعالى عنه بالأعمال الصالحة. قال وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإسلام والإيمان والأعمال الصالحة هي سبب في دخول العبد المؤمن الجنة، لا أنها توجب له الجنة، يعني لا أنه بها أو بها يعني بالأعمال الصالحة يستوجب الجنة، وإنما دخول الجنة يكون بفضل من الله، دخول الجنة يكون برحمة من الله. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن هذه الأعمال هي سبب يوفق الله فيها العبد للعمل بها فتكون سببا في دخوله الجنة. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالمراد والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك. والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله تعالى ورحمته. وأما قوله لقد سألت عن عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال له لقد سألت عن عظيم، قد سبق في شرح الحديث المشار إليه يعني الحديث 22 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن مثل هذا لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال له دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال له لقد سألت عن أمر عظيم وإن كان سؤالك موجزا لكن فائدته كبيرة، وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول إذا صليت، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل الدعاء الذي ندعوه ندعو الله به ونتوجه إلى الله به ونسأله ولا يزيد على أن نسأله الجنة ونعوذ به من النار، قال حولها ندندن، وفي رواية هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وفي بعض الروايات أن الرجل جاء وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، يعني أسأله أن يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ولا أريد دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، وقوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني إن هذا السؤال الذي سألته هو عظيم لكن من يسر الله له يمكنه أن يفعله دون أن يجد مشقة ولا عنتا، قال إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، ومن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك، قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فاليسرى والعسرى إنما هي بتوفيق الله وتيسيره وقضائه وقدره جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية أعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ذلك لأن الله تعالى قد علم يوم أن قضى وقدر لأن فلانا من أهل الإيمان ومن أهل الجنة فيسر له سبل أهل الجنة، ومن كان قد قدر عليه أن يكون من أهل النار فالقدر يجري به إلى أهل النار، لأن الله تعالى علم أزلا أنه سيختار النار فخيرها له أو فيسرها له، ذلك كله لا يتنافى مع قضاء الله وقدره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أهدني ويسر الهدى لي. قال وأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وعن نبيه موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال في دعائه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو اللهم يسرني اليسرى وجنبني العسرى. قال وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه يعني الحديث 22 توجيه ترتيب دخول الجنة على الاتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذا في حديث الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيقتصر على هذه الأركان ولن يزيد عليها عملا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستوجب الجنة ولو اقتصر على ذلك. وقوله يعني في هذا الحديث ألا أدلك على أبواب الخير، قال لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام يعني أركان الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل والفضائل، فإن النوافل والفضائل لها شانها في محبة الله تعالى وفي رفع درجات الإنسان في الجنة، فإن الإنسان إذا جاء يوم القيامة وعرض للحساب يقول الله تعالى لملائكتي انظروا إلى صلاة عبدي أتامة هي أم ناقصة، فإن كانت تامة قال أدخلوه الجنة، وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت بها فرائضه ثم أدخل الجنة. فدل ذلك على أن الفرائض على أن النوافل لها شأن عظيم في مسألة لها شأن عظيم في مسألة الزيادة في الثواب. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي وهو من الأحاديث القدسية قوله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت أنا في شيء، ترددي في أخذ روحه. يكره الموت ولا بد منه، يعني من الموت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قوله: الصوم جنة، والجنة بمعنى الساتر. الصوم جنة، قال: هذا كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجاه في الصحيحين، يعني جاء ذكره في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام أحمد يعني في المسند بزيادة، وهي: الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال: وخرج أو خرج من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصوم جنة، جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال. ومعنى كجنة أحدكم يعني كالترس الذي يستخدمه في القتال. قال: ومن حديث جابر، يعني وخرج من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا عز وجل، أو قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. قال: وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. وقوله ما لم يخرقها يعني ما لم يفسد صومه بالكلام السيء، بالشتم واللعن والأذى. ولذلك جاء في الحديث: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وجاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو في الحديث النبوي وليس في الحديث القدسي، فيما يقوله صلى الله عليه وسلم قال كل أو قال صلى الله عليه وسلم لا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل هذه الأحاديث تؤكد أن الصوم جنة من الوقوع في المعاصي وفي الفسوق وفي العصيان، ولذلك على الإنسان أن يلتزم بذلك. قال: وخرج أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. وقوله ما لم يخرقها يعني بالكلام السيء ونحوه. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم. قال: وقال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، يعني فينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار، خصوصا إذا وقع منه غيبة أو وقع منه ما يفسد الصوم، فإنه يستطيع أن يدرع ذلك بالاستغفار. فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق فليفعل، وهذا من خلال تركه الغيبة. قال: وقال ابن المنكدر: الصائم إذا اغتاب خرق، وإذا استغفر رقع. قال: وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر، يعني فيه ضعف، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. فالجنة هي ما يستجن أو ما يستجن بها العبد كالمجن، ومعنى يستجن يعني يستتر، ومنه سميت الجن جنا لأنها تستتر عن أعين الناس. كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان له يعني الصوم جنة من المعاصي، كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي، يعني ما عنده ما يستجن به كالصوم، لم يكن له جنة في الآخرة من النار. قال: وخرج ابن مردوية من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعث الله يحيى ابن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات، فذكر الحديث بطوله، وفيه: وإن الله يأمركم أن تصوموا، ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخذ للقتال جنة فلا يخاف من حيث ما أتي، يعني لأنه يجد وقاية. قال: وخرجه من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا، يعني من كلام علي. وفيه قال: والصيام مثله كمثل رجل انتصره، كمثل رجل انتصره الناس فاستحد في السلاح. ايش ايش عندكم؟ النسخة اللي عندنا: كمثل رجل انتصره الناس فاستحد في السلاح حتى ظن أنه لن يصل إليه سلاح العدو، فكذلك الصيام جنة. نعم. أحيانا المنطوق يبرر، المفهوم يبرر على المنطوق، وأحيانا يسقط عنه. ما فهمت سؤالك. إيش المثال؟ ابدا، يعني لعل سياق الكلام هو الذي يحمل على ذلك. اذا كان السياق واضحا فيكتفي بالمنطوق، واذا كان السياق غير واضح فيذكر المنطوق والمفهوم. نعم. يحيى بن زكريا النبي ابن خالة مريم عليهما السلام. ها؟ ايش الله قال؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان وبرا بوالديه ولم يكن جبارا، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أليس هذا يعني دليل واضح على رسالته؟ قال: وقوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. قال: هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال: وخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا بمعناه. قال: وخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وتدفع ميتة السوء. قال: وروي عن علي بن الحسين رحمه الله أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل، يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. وقد قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. قال: فدل على أن الصدقة يكفر بها من السيئات، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن السيئات لا تكفر، فيه رد على ذلك. قال إما مطلقا يعني أن الحسنات تكفر السيئات كما في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أو أنها خاصة بصدقة السر. وقوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. قال ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. قال وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبة أطفأوا ذنوبهم. وروي ذلك مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من وجوه فيها نظر يعني أنها ضعيفة، فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الصلاة. قال وفي الترمذي من حديث بلال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. قال وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني الترمذي، كما خرج حديث بلال خرج حديث أبي أمامة وقال هو أصح من حديث بلال. قال وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما. طبعا نحن هذه العبارة يستخدمها الحافظ ابن رجب، وقد اعترض عليها المؤلف لأن كتاب الحاكم لا يسمى صحيح، ما يقال صحيح الحاكم، وإنما كتابه الذي ألفه اسمه المستدرك على الصحيحين. أما كتاب ابن خزيمة فاسمه الصحيح، وهذا الكتاب طبع منه جزء حيث إنه فقد كثير من الكتاب. قال العلماء ما سلموا، لأن كثير مما استدركه الحاكم لم يسلم بصحته، حتى إن الإمام الذهبي تتبعه في كتابه الذي طبع مع كتاب المستدرك على الصحيحين. قال وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي أمامة أيضا. قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفضل صلاة الليل على قال فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قال وخرجه أبو نعيم عنه مرفوعا والموقوف أصح. هذا كله في النوافل. قال وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب فكذلك صلاة الليل. وقوله ثم تلا يعني في الحديث تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. قال وقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء. قال خرجه الترمذي وصححه. وروي عنه أنه قال في هذه الآية كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء. قال خرجه أبو داود. وروي نحوه عن بلال قال خرجه البزار بإسناد ضعيف. وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية، فإن الله تعالى مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله تعالى ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة.